بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الكبير دكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ودائما وابدا سعداء جدا باللقاء. تقبل يا رب منكم ان شاء الله. اهلا بك. صح مولانا، النهارده ان شاء الله عنوان حكمتنا ايه؟ والله يعني يقول ابن عطاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورود الامداد بحسب الاستعداد. ورود الامداد، ورود الامداد، ايوه، بحسب الاستعداد، بحسب الاستعداد. وشروق الانوار على قدر صفاء الاسرار. الله الله، لا ده كلام كبير كبير قوي. خلاص احنا المشاهدين تعودوا علينا وعرفوا هم اصلا اهل رقي. نعم. واهل فهم، فاحنا بنرتقي عشان نحصل بس لا إيه؟ والبركه في التفصيل والتوضيح. ورود الامداد بحسب الاستعداد. انا عندي مقدره مثلا يعني اقرا صفحتين من المصحف. كنا واحنا صغار علمائنا الكبار كانوا يقولوا ايه للحفظه: راجع في خمس كي لا تنس. فتعودنا ان نختم المصحف كل خمس ايام مره، كل خمس ايام، كل يوم سته اجزاء نراجع. فأذكر وأنا طالب في الكلية كنت أمشي والحمد لله كنت إيه راح طالب صغير ما حدش يعرفه بتاع، فكنت أمشي من العباسية إلى باب الخزنة باب الكتب، وأنا رايح ثلاثة أجزاء وأنا راجع ثلاثة أجزاء. وكان الله يرحمه شيخنا الشيخ غزالي لما كان وكيل أول وزارة الأوقاف كان يروح ساعة قبل بدء ميعاد العمل الرسمي، فكان في مكتبه يجي بالسكرتير بتاعه ويخليه قاعد وهو يروح ويجي في الغرفة رايح جاي منه يعمل رياضة ويسمع جزئين أو ثلاثة للسكرتير. كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، وكان شيخ الأزهر، كان يصوم يوم ويمدأ، وكان لا يعلم مدير مكتبه أنه كان صايم أو غير صايم. يعمل إزاي؟ اول ما يروح كان يشرب القهوه معروف الساعه 8:30 يجيله فنجان قهوه، يخليه مجهود ومتغطي كده سبحان الله العظيم، والسكرتير نفسه ما يعرفش هو صايم ولا مش صايم عشان ما حدش يعرف. هؤلاء ورود الامداد بقدر الاستعداد. انت مستعد تعمل ايه؟ تعالى كده انا ممكن نتعلم كلنا والله لو تعلمنا في رمضان ونطلع بعد رمضان بعد كده ان شاء الله نعمل ثلاث خطوات استعدادية لأن تقوم مصر مرة أخرى الليل بالعبادة وليس بشيء آخر. إزاي؟ إحنا نعملها درجات. اللي بعيد عن الطريق خالص ويدوب في رمضان بيصلي الفرض وربنا يبارك فيه ويتقبل ويمكن ده مقبول عند الله عن أحسن واحد فينا سبحان الله. نقول له إيه؟ إيه رأيك لو بعد رمضان إن شاء الله قبل صلاة الفجر كده نص ساعة بس. نص ساعة ودي مش صعبة، ربع ساعة صلاة وربع ساعة قراءة قرآن، وخليك على كده ست شهور. حلو. الست شهور اللي بعدها خليهم ساعة لربع، ربع ساعة قراءة قرآن وربع ساعة صلاة وربع ساعة ذكر وصلاح على رسول الله واستغفار عليه الصلاة والسلام، والثلث الأخير من الليل. يقول لا صعبة دي يا مولانا. أقول له حلو، نقلب لك الآية. قال ولا تزعل، بعد العشاء. ما هو الليل يبدا من متى؟ صلاه العشاء. مظبوط. انا جاي بعد صلاه العشاء اخذ نص ساعه كده لوحدي في الغرفه ولا في الركن كده من الصلاه ولا سبحان الله في ايه نص ساعه، ربع ساعه صلاه وربع ساعه خلاص في اول الليل، وده اسمه قائم الليل. سهله دي. تمام. هي ايسر اهي. مظبوط. عارف لو تعود زي ما بقول ايه بالبلدي كده شرط في الموضوع ده، والله يلاقي عنده استعداد. الامداد تيجي، الامداد تحط. احنا قلنا من قبل قصة عجيبة عن ابي حامد الغزالي. كان يحضر له، هو يقود ابو حامد، كان يحضر لي في المسجد من ضمن المريدين يعني 500 عالم من ضمن المريدين من ضمن التلاميذ. لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لوسعه. فخفت ان يدخلني غرور، يا خبر ابيض دول يحضروا عندنا. طب فخاف على روحه من الايه؟ من العجب. قال فاذا بسائل يسال. جات الامتحان اهو استعداده

سبحان الله. فلما يجيلك المواهب هبات من الله سبحانه وتعالى تلمح تقرا القران الله مش عايز الراجل المخرج ايه يخلص تروح تصلي التراويح تقول يا سلام لو كمان جزء سبحان الله. عارف زي بالضبط ايه اول ثلاث ايام في رمضان التراويح صعبه على الناس يا اخوان الله اكبر يطول في الركوع يا الله وتقول هو قرا خمس اجزاء يا عم ده كله جزء ما فيش سبحان ليه لسه الحكايه بعد 10 ايام الله بدات الحكايه مظبوط العشر الاواخر يا الله احنا مش عايزينها تخلص مظبوط والتهجد كمان الله واجب يروح بعد ثلاث اجزاء كمان في التهجد ولا شوف نومك قليل واكلك قليل وعبادتك كثيره ولسه ما زالت مصحصح ومش تعبان ولا بتشتكي لان انت بتعطي القلب طعامه الاساسي فهو اللي بيتحكم في مدى القدره الايمانيه اللي انت شعر بيها بدليل انك ما تروح العشر الاواخر من رمضان عمره ولا تروح في الحج تنام لك ساعتين او ثلاثه في اليوم مظبوط وايه وانت رغم انك في الايام العاديه ما كانوش 8 ساعات تشعر انك تصحى مصدع وتعبان لكن سبحان الله في رمضان ليه لان الطاقه الحقيقيه ما هقول لك ايه المعلومه العجيبه الانسان يكثر من النوم كلما كثر الذنوب. انا سأل السؤال نعم وانت بالنيابه عن المشاهدين تجاوب بس مش في وزير رمضان اهل الجنه ينامون ام لا ينامون؟ لا ينامون لا ينامون. عارف ليه؟ انهم لا يعصون الله وارتبطوا بالنوم. وضحت الاهل الجنه لا ينامون مفيش نوم ولا لا سبحان الله ليه؟ مفيش معصيه فالمعصيه دي بتنيم المعصيه دي بتنيم بهذا المنطق قال نعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفه فكلما كثرت الذنوب كلما الجسم بنخ وخلاص وريح واخلد الى الارض. فالعبد مننا ان الواجب يعملها منظومه رمضان فرصه نقلل الطعام نقلل الوزن نكسر العباده بعدين يبتدي ربنا يشرح صدرنا للايه للفتوحات فتنزل بقى صفاء الايه الاسرار فصفاء الاسرار تروح نزل علينا شروق الانوار تشرق الانوار متى لما السرار تصفو لكن سرار ما فيهاش قيام ليل ولا صيام ولا صدقات ولا خير في غل وحقد وحسد وضغينه وضرب في ده وتنابز بالالقاب طب من اين تنزل الانوار كيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر الصحابه عن موعد ليله القدر لولا ان تلاحى اثنين تجادلوا يعني ده زي ما يقولوا كده ده من التيار مش عارف ايه وده من التيار ايه تلاحوا مع بعض واحد الخير مرفوع ما ينفعش احنا عايزين يعني سبحان الله. شوف تكلمت معك من قبل عن الفرق بين مجتمع المحبه ومجتمع الكراهيه او الحقد. الجنه اللي نزل فيها ابونا ادم اول ما وجد ابليس لم تصبح مجتمع محبه ده ينزلوا اهبطوا منها جميعا صح صحيح ومكه البلقع اللي ما فيهاش لا انيس ولا جريس ولا شجر ولا غيره فيها هاجر وفيها سبحان الله اسماعيل وبعدين انضم لهم الخليل لما رفع القاعد المجتمع الصحراوي ده اللي ما فيهوش خيرات اصبح نعمه من النعم جنه من الجنه صحيح. فقال لك ان انت ممكن بقلبك تحول النفس الاماره بالسوء الى نفس مطمئنه بان تكثر من الطاعات. لك انا ما زلت اقول قيام الليل ودعاء السحر قال علماؤنا دعاء السحر سهام القدر دعاء السحر سهام القدر لانه موجه الا من سائل الا من مستغفر الا من كذا الا من كذا ساعات التنزل الالهي دي ما نستغلهاش. تخيل ان احنا 85 مليون قاعدين يدعو رب العباد سبحانه وتعالى يا اخي رب العباد يعني يضيع هذا على ابدا الله يرضى عن عمر لما عمرو بن العاص بعت له امير المؤمنين في مصر في عادة عجيبة جدا يجوا من السنة للسنة ويعملوا زي ايه مسابقة ملكات جمال ويختاروا اجمل واحدة ويرموها في النيل عشان الالهة ترضى. لا لا لا لا لا لا تفعل هذا يا ابن العاص. الفيضان تأخر راح ارسل له رسالة تانية راح عمر جاب قطعة خزف كتب عليها من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى نيل مصر ان كنت تجري من قبلك فلا تجري هزينة وان كنت تجري من قبل الله فاجري. راح سيدنا عامر خالد وراح رميها سبحان الله الفيضان جاء اكثر مما جاء من سنوات وابطلت قضية القاع عروس النيل اللي كان احتفال يعني سنة وكل سنة في مصر. ايه الوصف او يعني المنظومة الموجودة بين عمر والكون؟ انه مسبح كبقية الكون. هي كده. ولكن احد العلماء الصالحين المريد قاعد كده بيسمع ولكل شيء يسبح كل شيء يسبح. فالمريد دور على منديل معاه مريش عايز اخذ يرسق. فالشيخ فهم. فالشيخ جه على شماله كده وقاعدين طبعا المسائل زمان كانت ارض رمليه ولا حصى وكده. فعرض كده بصه كده وراح خبى تعبت بالتراب. فالمريد قال ما هو بتاع نص فاهم ان انت بتقول ده مسبح كيف طب قال مسبح في مسبح. انت يعني ما هو عايز افهم عايز افهم. شوف صفاء الاسرار هي التي تاتي لنا بشروق الانوار. اما لما تصفوش السرار تكون ارض غير معد ارض سبخه غير معده لانبات الطاعات بس غير معده. لكن صف السريره اشرح صدرك هتلاقي الانوار نزل بفضل الله سبحانه وتعالى. ليست القضيه في الامطار ولكن القضيه في الاثمار. الله يا ريت ان نختتم اللقاء بدعاء وان من خلف حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بفضلك زلدنا واثامنا واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعد بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اطعم الجائعين واكس العارين. اللهم يا ارحم الراحمين عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدك. اللهم ان عاملتنا بفضلك رحمتنا وان عاملتنا بعدك اهلكتنا. عاملنا بما انت اهله لا تعاملنا بما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم انزل على مصر الخير والفيض والافضال والامداد يا رب العالمين. اللهم افتح لها بركات من السماء والارض واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك مولانا يفتح لك دايما. نشوف حلقة الأخير غدا إن شاء الله. بشكركم جدا جدا وشكركم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.